الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين. أيها المستمعون الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وبعد، فإن من شروط الصلاة ستر العورة. قال ابن عبد البر: أجمعوا على فساد صلاة من ترك ثوبه وهو قادر على الستار به وصلى عريانا. وقال الله تعالى: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد، أي عند كل صلاة. قال في المبدع: إن عقد الإجماع على الأمر بستر العورة في الصلاة، والأمر بالشيء نهي عن ضده، فيكون منهيا عن الصلاة مع كشف العورة، والنهي في العبادات يدل على الفساد. انتهى كلامه رحمه الله. ويجب ستر العورة عن النظر حتى عن نفسك، فلو كان المصلي يلبس قميصا واسعا وإذا ركع أو سجد رأى عورته لم تصح وإن لم يرها ولو كان في ظلمة، لحديث بهز بن حكيم عن أبيه عن جده: عوراتنا ما نأتي منها وما نذر. قال عليه الصلاة والسلام: احفظ عورتك إلا من زوجتك أو ما ملكت يمينك. قلت: فإذا كان القوم بعضهم في بعض؟ قال: فإن استطعت ألا يراها أحد فلا يرينها. قلت: فإذا كان أحدنا خاليا؟ قال: فالله أحق أن يستحيا منه. رواه أبو داود وغيره. ويشترط في الثوب الساتر العورة ألا يصف البشرة، فلا يكون شفافا يصف لون البشرة، ولا يضر إن وصف تقاطيع البدن لأنه لا يمكن التحرز عنه، وأن يكون طاهرا، فإذا كان نجسا فإنه لا يصح أن يصلي به، ولو صلى بالنجس فلا تصح صلاته، لا لعدم الستر ولكن لأنه لا يجوز حمل النجاسة في الصلاة، لقول الله تعالى: وثيابك فطهر. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلي ذات يوم بأصحابه فخلع نعليه، فخلع الناس نعالهم، فلما سلم سألهم: لماذا خلعوا نعالهم؟ قالوا: رأيناك خلعت نعالك فخلعنا نعالنا. فقال: إن جبريل أتاني فأخبرني أن فيهما أذى. أخرجه الإمام أحمد وغيره، وصححه الحاكم، وقال: على شرط مسلم. وأن يكون الثوب مباحا ليس محرم لعينه كالحرير الرجل، والمحرم لوصفه كالثوب الذي فيه إسبال، والمحرم لكونه مغصوبا. أيها المستمعون، إن كشف العورة يباح للضرورة كالتداوي ومعرفة البلوغ وعيب وولادة ونحو ذلك، ومن انكشف بعض عورته في الصلاة رجلا كان أو امرأة فإن كان عمدا بطلت الصلاة، قليلا كان أو كثيرا، طال الزمن أو قصر، وإن كان غير عمد وكان يسيرا فالصلاة لا تبطل، وإن كان غير عمد وكان الانكشاف كثيرا ولكن الزمن قليل فالصحيح أن الصلاة لا تبطل، وإن انكشف من غير عمد انكشافا فاحشا وطال الزمن بأن لم يعلم إلا في آخر صلاته أو بعد سلامه فهذا لا تصح صلاته لأنه فاحش. وهنا يجب أن يحرص من يصلون في البنطال، إذ قد ينكشف جزء من عوراتهم في الصلاة خصوصا أثناء الركوع أو السجود. قال عمرو بن سلمة: كنت أقرأ قومي وكنت أؤمهم وعلي بردة صغيرة، فكنت إذا سجدت انكشفت عني. فقالت امرأة: واروا عنا سوءة قارئكم، واروا عنا سوءة قارئكم. وفي رواية: فيها فتوق، فكنت إذا سجدت فيها خرجت أستي. رواه أبو داود وغيره، ولفظ البخاري: تقلصت عني، أي ارتفعت إلى أعالي البدن. وانتشر هذا الخبر ولم ينكر، ولأن ثياب الفقراء لا تخلو غالبا من فتوق، والاحتراز منها يشق. وإن صلى المصلي في ثوب النجس نجاسة غير معفو عنها كالدم اليسير فإنه يعفى عنه إن كان يعلم النجاسة، وإن كان يعلم النجاسة فلا تصح صلاته، لأنه خالف أمر الله ورسوله فوجب عليه إعادة الصلاة، وإن كان جاهلا فلا إعادة عليه، لقول الله تعالى: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، وقال الله: قد فعلت. والآية عامة كما صح في رواية مسلم. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم لما أخبره جبريل بأن في نعليه أذى خلعهما واستمر في صلاته، وكذا الحكم إن كان ناسيا النجاسة فلا إعادة عليه لعموم الآية السابقة. ولما ثبت من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: من نسي وهو صائم فأكل أو شرب وهو صائم فليتم صومه. أخرجه البخاري ومسلم. والأكل والشرب في الصيام فعل محذور، والصلاة في ثوب النجس فعل محذور أيضا. فلما سقط حكمه بالنسيان في باب الصيام قيس عليه الحكم في باب الصلاة. وإن كان عادما للثوب الطاهر وليس عنده إلا ثوب النجس، فالأظهر في هذه المسألة أن يصلي بهذا الثوب النجس ولا إعادة، لأن الستر واجب وصلاته في النجس للضرورة، لأنه لا يجد ما يزيل به هذه النجاسة، وليس عنده ما يكون بدلا عن هذا الثوب، فيكون مضطرا إلى لبسه وإلى ملامسة النجاسة. وقد قال تعالى: وما جعل عليكم في الدين من حرج، وهو المتفق مع قواعد التيسير ورفع الحرج، ولله الحمد والمنة. وإن حبس في مكان النجس ولم يتمكن من الخروج إلى محل طاهر صلى على حسب حاله ولا يعيد، لأنه مكره على المكث في هذا المكان، والإكراه حكمه مرفوع عن هذه الأمة، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله تجاوز عن أمتي الخطأ والنسيان وما استكره عليه. أخرجه ابن ماجة وغيره. وصفة صلاة من حبس في محل النجس أن النجاسة إن كانت يابسة صلى كالعادة، لأن اليابس لا يتعدى إلى غيره، وإن كانت النجاسة رطبة صلى واقفا. وفي السجود يجلس على قدميه ويومئ إلى سجوده، لأنه مأمور أن يتوقى النجاسة قدر الإمكان، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: وإذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، ولو قعد لتلوث ساقه وثوبه وركبتيه. ومن وجد أقل من كفاية ستر العورة بدأ بستر العورة المغلظة وهي الفرجان، لأنهما أفحش في النظر، وإن أعير سترة لزمه قبولها، لأنه قادر على ستر عورته بلا ضرر، ولأن المنة في مثل هذا الأمر منة يسيرة كل يتحملها، فالناس يستعير بعضهم من بعض ولا تكثر، وللزوم الستر. وكذلك يلزمه قبول الهبة في الأظهر، لأن العار في كشف العورة أكثر من الضرر فيما يلحقه من المنة بالهبة. قال شيخ الإسلام: واتفق المسلمون على أن العريان إذا لم يجد سترة صلى بحسب حاله ولا إعادة عليه، انتهى كلامه. وإن وجد جلدا طاهرا أو ورقا يمكن خصفه عليه أو حشيشا يمكن ربطه عليه فيستتر به ويلزمه ذلك. وبالله التوفيق، وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.